وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا من كمال عقله، لأن الجزئيات لا تكاد تتناهى والاختلاف في الجزئيات لا يكاد يتناهى، فهذا يدل على أن هذا الإمام فقه أدب الخلاف حقا، وإن إذا كانت المسألة محتملة ما في داعي أن كنت تشن عليه إذا كان لقوله وجه في الدليل. وتشوف حتى في مناظرة الشافعي رحمه الله مع محمد بن الحسن الشيباني في مسألة الماء والخلاف بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في الماء وما ينجس به الماء، فكان الشافعي رحمه الله يقول لمحمد بن الحسن كلام جميل جدا، كان يقرع به، يعني اسمحوا لي في هذا اللفظ، يعني هو فعلا تقريع لكنه لطيف جدا، كان يقول لمحمد بن الحسن انكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال بقولكم لكان قد احسن التخاطئ. يعني شوف سبحان الله، يعني برغم ان هو لا يثق على هذا والكلمه شديده في الحقيقه، لكن شوف الشافعي رحمه الله كيف صاغها، وكان لا يثق على كثير من اراء محمد بن حسن الشيباني، ورغم ذلك كان يحمله الادب الا يعترض على الشيخ في الحلقه. فكان اذا قام محمد بن حسن وانصرف يناظر اصحاب محمد بن حسن، فكانوا وجدوا رجلا نتيجة وحده، رجل لأول مرة يشوف رجل يحتج عليهم بالآثار، أي طريقة فريدة، ولذلك سماه أهل مكة ناصر الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. فكان تلاميذ محمد بن حسن لا يستطيعون معه حراكا، كان دائما يظفر عليهم، فقالوا له لو ناظرت الأستاذ، أنت يعني كل من قوم تناظر الأستاذ. فشكوا لمحمد بن حسن وقالوا إن الشافعي إذا قمت يناظرنا فلا نجد جوابا. فقال له محمد بن حسن ناظرني، فقال اني اجلك عن المناظرة، مع ان محمد بن حسن الشيباني يجعله من المنتصرين لمذهب ابي حنيفة، والشافعي مجتهد مطلق، ولا يختلف اثنان ولا يمتد اثنان ان الشافعي اعلى كعبا، ومع ذلك لانه وقف في موقف التلميذ فعليه ان يظل تلميذ، عليه ان يظل تلميذا، ويديك ان تعادل العلماء، وهذا من نبلهم وانصافهم، ان كان الواحد يرى ان غيره وهو في مكان تلاميذه عنده من العلم ما ليس عنده كان يجلس مجلس التلميذ، طالما ان يجلس مجلس التلميذ فهو تلميذ، يعني ما يخرج عن كونه تلميذا. والحافظ الثوري مرة دخل في بلد من البلدان يسمع على بعض المشايخ، فعن له امر فضحك، ذكر حاجة كده حصلت له فلم يتمالك نفسه فضحك في مجلس الشيخ، فانكروا عليه، فازاي كيف تضحك في مجلس الشيخ، هذا سوء ادب. فلما اكثروا عليه يعني لاموه وعزموه، قال لهم اعلموا انه ليس واحد في بلدكم الا ينبغي ان يقعد بين يدي ويتعلم مني، وآية ذلك اننا اجتمعنا على غير ميعاد، ائتوني بالسند ياتيكم بالمتن، او ائتوني بالمتن ياتيكم بالسند، يعني اي متن هات اقول لك سنده، اي سنة يجيبها اديك متن. فهذا يدل على ان هو رجل يعني عالم كبير، لكن طالما انه وقع في او جلس في مكان التلميذ يجب عليه ان يظل تلميذا. فشوف ادب الامام الشافعي رحمه الله لما يقول اني اجلك عن المناظره، ومع اختلافه مع محمد بن حسن في مسائل كثيره كان يقول ما افلح ثمين قط الا محمد بن الحسن، فكان يشهد له رغم انه يختلف معه في مسائل كثيره، لكن يعني ظلمك لاخيك كما يقول محمد بن سيرين رحمه الله ان تذكر عنه اسوأ ما تعلم وتكتم خيره، هذا من الظلم البين والعدوان. فشوف الصحابه في حتى اختلافهم كان اختلاف رفيق، برغم ان هذا الاختلاف احنا الان لو تبنيناه لما تصرفنا كتصرف الصحابه، يعني ممكن في الهدوء مما مست النار واحد يتبنى رأي أبي هريرة، واحد يتبنى رأي ابن عباس، ولا يختلفون كاختلاف أبي هريرة وابن عباس، مع أن المسألة واحدة، وإنما تلقى هذا من أبي هريرة وتلقى هذا من ابن عباس، هذا الحكم. السبب إيه؟ أننا لم نحسن أدب الخلاف. لعل من أعظم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الخلاف الجهل بنوعي الخلاف. خلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد.